تسعة غينياء باء لا يرى فيهم زمان بردوي عنده عسل وماء. وقال مثله غلات الإمامية وخصوص الاثنى عشرية منهم يزعمون أن الثاني عشر من أئمتهم وهو محمد بن الحسن العسكري ويلقبونه المهدي دخل في سرداب بدارهم في الحلة وتغيب حين اعتقل مع أمه وغاب هنالك وهو يخرج آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا. يشيرون بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب الترمذي في المهدي وهم إلى الآن ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذلك ويقفون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب وقد قدموا مركبة فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم ثم ينفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة الآتية وهم على ذلك لهذا العهد. وبعض هؤلاء الواقفية يقول إن الإمام الذي مات يرجع إلى حياته الدنيا ويستشهدون لذلك بما وقع في القرآن الكريم من قصة أهل الكهف والذي مر على قرية وقتيل بني إسرائيل حين ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذبحها ومثل ذلك من الخوارق التي وقعت على طريق المعجزة ولا يصح الاستشهاد بها في غير مواضعها. وكان من هؤلاء السيد الحميري ومن شعره في ذلك إذا ما المرء شاب له قذال وعبالته المواشط بالخضاب فقد ذهبت بشاشته وأودي فقم يا صاح نبكي علي الشباب إلى يوم تتوب الناس فيه إلى دنياهم قبل الحساب فليس بعائد ما فات منه إلى أحد إلى يوم الإياب. أدين بأن ذلك دين حق وما أنا في النشور بالارتياب كذاك الله أخبر عن أنس حيو من بعد درس في التراب. وقد كافانا مؤون هؤلاء الغلاء أئمة الشيعة فإنهم لا يقولون بها ويبثلون احتاجاتهم عليها. وأما الكيسانية فسباق والإمام من بعد محمد بن الحنفية وإلى ابنه أبي هاشم وهؤلاء هم الهاشمية ثم افترقوا فمنهم من ساقها بعده إلى أخي على ثم إلى ابنه الحسن بن على وآخرون يزعمون أن أبا هاشم لما مات بأرض سرى منصرفا من الشام أوصي إلي محمد بن على بن عبد الله بن عباس وأوصي محمد إلى ابنه إبراهيم المعروف بالإمام وأوصي إبراهيم إلى أخيه عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح وأوصى هو 200 إلى أخيه عبد الله أبي جعفر الملقب بالمنصور وانتقلت في ولده بالنص والعهد واحدة بعد واحد إلى آخرهم. وهذا مذهب الهاشمية القائمين بدولة بني العباس. وكان منهم أبو مسلم وسليمان بن كثير وأبو سلمة الخلال وغيرهم من شيعة العباسية وربما يعضدون ذلك بأن حقهم في هذا الأمر يصلي إليهم من العباس لأنه كان حي وقت الوفاة وهو أولى بالوراثة بعصبية العموم. وأما الزيدية فساق الإمامة على مذهبهم فيها وإنها باختيار أهل الحل والعقد لا بالنص فقالوا بإمامة على ثم ابنه الحسن ثم أخيه الحسين ثم ابنه زيد بن على وهو صاحب هذا المذهب. وخرج بالكوفة داعيا إلى الإمامة فقتل وصلب بالكناسة وقال الزيدي بإمامة ابنه يحيي من بعده فمضى إلى خراسان وقتل دجوز جان بعد أن أوصي إلي محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبطي ويقال له النفس الزكية. فخرج بالحجاز وتلقب بالمهدي وجاءته عساكر المنصور فقتل وعهدي إلى أخيه إبراهيم فقام بالبصرة ومعه عيسى بن زيد بن على فوجه إليهم المنصور عساكره فهزم وقتل إبراهيم وعيسى. وكان جعفر الصادق أخبرهم بذلك كله وهي معدودة في كراماته. وذهب آخرون منهم إلى أن الإمام بعد محمد بن عبد الله النفس الزكي هو محمد بن القاسم بن علاء بن عمر، وعمر هو أخو زيد بن علاء، فخرج محمد بن القاسم بأ الطلقان فقبض عليه وسيق إلى المعتصم فحبسه ومات في حبسه. وقال آخرون من الزيدية إن الإمام بعد يحيي بن زيد هو أخوه عيسى الذي حضر مع إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع منصور، ونقل الإمام في عقبه وإليه انتسب دعي الزنجي كما نذكره في أخبارهم. وقال آخرون من الزيدية إن الإمام بعد محمد بن عبد الله أخوه أدريس الذي فر إلى المغرب ومات هنالك، وقام بأمره ابنه أدريس واختط مدينة فاس، وكان من بعده عقبه ملوك بالمغرب إلى أن انقرضوا كما نذكره في أخبارهم. وبقي أمر الزيدية بعد ذلك غير منتظم، وكان منهم الداعي الذي ملك طبرستان وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن علاء بن الحسين السبطي وأخوه محمد بن زيد. ثم قام بهذه الدعوة في إلديل الناصر الأطرش منهم وأسلموا على يده، وهو الحسن بن علاء بن الحسن بن علاء بن عمر، وعمر أخو زيد بن علاء. فكانت لبنيه بطبرستان دولة، وتوصل 201 ألف لام دال ياء لام ميم من نسبهم إلى الملك والاستبداد على الخلفاء ببغداد كما نذكر في أخبارهم. وأما الإمامية فساق الإمامة من على الرضي إلى ابنه الحسن بالواسية، ثم إلى أخيه الحسين، ثم إلى ابنه على زين العابدين، ثم إلى ابنه محمد الباقر، ثم إلى ابنه جعفر الصادق. ومن هنا افترقوا فرقتين، فرقة ساقوها إلى ولده إسماعيل ويعرفونه بينهم بالإمام وهم الإسماعيلية، وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم وهم الاثنى عشرية لوقوفهم عند الثاني عشر من الأئمة وقولهم بغيبته إلى آخر الزمان كما مر. فأما الإسماعيلية فقالوا بإمام إسماعيل الإمام بالنص من أبيه جعفر، وفائدة النص عليه عندهم وإن كان قد مات قبل أبيه، إنما هو بقاء الإمام في عقبه كقصة هارون مع موسى صلوات الله عليهما. قالوا ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم، وهو أول الأئمة المستورين لأن الإمام عندهم قد لا يكون له شوك فيستتر، وتكون دعاته ظاهرين إقامة للحجة على الخلق، وإذا كانت له شوك ظهر وأظهر دعوته. قالوا وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر الصادق، وبعده ابنه محمد الحبيب وهو آخر المستورين، وبعده ابنه عبد الله المهدي الذي أظهر دعوته أبو عبد الله الشيعي في كتامة، وتتابع الناس على دعوته. ثم أخرجه من معتقله بسجلماس وملك القيروان والمغرب وملك بنوه من بعد مصر كما هو معروف في أخبارهم، ويسمى هؤلاء نسبة إلى القول بإمام إسماعيل، ويسمون أيضا بالباطنية نسبة إلى قوله مباء الإمام الباطن أي المستور، ويسمون أيضا الملحد لما في ضمن مقالتهم من الإلحاد، ولهم مقالات قديمة ومقالات جديدة دعا إليها الحسن بن محمد الصباح في آخر المائة الخامسة، وملك حصون بالشام والعراق، ولم تزل دعوته فيها إلى أن توزعوها الهلاك بين ملوك الترك بمصر وملوك التيتر بالعراق فانقرضت. ومقالة هذا الصباح في دعوته مذكورة في كتاب الملل والنحل للشهرستاني. وأما الاثنى عشرية فربما خصوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهم، فقالوا بإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق لوفاء أخيه الأكبر إسماعيل الإمام في حياء أبيهما جعفر، فنص على إمام موسى هذا، ثم ابنه على الرضا الذي عهدي إليه المأمون ومات قبله فلم يتم له أمر، ثم ابنه محمد التقى ثم ابنه على الهادي، ثم ابنه محمد الحسن العسكري، ثم ابنه محمد المهدي المنتظر الذي قدمناه قبل. وفي كل واحدة من 202 هذه المقالات للشيعة اختلاف كثير، إلا أن هذه أشهر مذاهبهم، ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتاب الملل والنحل لابن حزم وشهرستاني وغيرهما، ففيها بيان ذلك. والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو العلي الكبير. الفصل 28 في انقلاب الخلافة إلى الملك. علم أن الملك غاية طبيعية للعصبية، ليس وقوعه عنها باختيار، إنما هو بضرورة الوجود وترتيبه كما قلناه من قبل، وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحل عليه الجمهور، فلا بد فيه من العصبية، إذ المطالبة لا تتم إلا بها كما قدمناه. فالعصبية ضرورية للملة، بوجودها يتم أمر الله منها. وفي الصحيح ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه، ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبية وندب إلى أطرحها وتركها، فقال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ووجدناه أيضا قد ذم الملك وأهله ونعي على أهله أحوالهم من الاستمتاع بالخلاف والإسراء في غير القصد والتنكب عن صراط الله، وإنما حضي على الألف في الدين وحذر من الخلاف والفرقة. وعلم أن الدنيا كلها وأحوالها مطية للآخرة، ومن فقد المطية فقد الوصول، وليس مراده فيما ينهى عنه أو يذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله وتعطيل القوي التي ينشأ عليها بالكلية، إنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة حتى تصير المقاصد كلها حقا وتتحد الوجه، كما قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلم يذم الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان، فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه الانتصار للحق وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله. وإنما يذم الغضب للشيطان وللأغراض الذميمة، فإذا كان الغصب لذلك كان مذموما، وإذا كان الغضب في الله ولله كان ممدوحا، وهو من شمائله. وكذا ذم الشهوات أيضا، ليس المراد إبطالها بالكلية، فإن من بطلت شهوته كان نقص في حقه، وإنما المراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله. 203 على المصالح، ليكون الإنسان عبدا متصرفا طوع الأوامر الإلهية. وكذا العصبية حيث ذمها الشارع وقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، فإنما مراده حيث تكون العصبية على الباطل وأحواله كما كانت في الجاهلية، وأن يكون لأحد فخر بها أو يحق على أحد، لأن ذلك مجان من أفعال العقلاء وغير نافع في الآخرة التي هي دار القرار. فأما إذا كانت العصبية في الحق وإقام أمر الله، فأمري مطلوب ولو بطل لبطلت الشرائع، إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية كما قلناه من قبل. وكذا الملك لما ذمه الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكفة على الدين ومراعاة المصالح، وإنما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأغرض والشهوات كما قلناه. فلو كان الملك مخلصا في غلبه للناس أنه لله ولا حملهم على عبادة الله وجهاد عدوه، لم يكن ذلك مذموما، وقد قال سليمان صلوات الله عليه: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لما علمي من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوء والملك، ولما لقي معاوية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الشام في أبهة الملك وزيه من العديد والعدة استنكر ذلك وقال: أكا سروي يا معاوية؟ فقال نقال: يا أمير المؤمنين، أنا في ثغر تجاه العدو وبنا إلى مباهتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة. فسكت ولم يخطئه لمحتج عليه بمقصد من مقاصد الحق والدين، فلو كان القصد رفض الملك من أصله لم يقنعه الجواب في تلك الكسروية وانتحالها، بل كان يحرض على خروجه عنهما بالجملة. وإنما أراد عمر بالكسروية ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والظلم والبغي والسلوك السبله والغفلة عن الله، وأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروي فارس وباطلهم، وإنما قصده بها وجه الله. فسكت. وهكذا كان شأن الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده، حذر من التباسها بالباطل. فلما استحضر رسول الله استخلف أبا بكر على الصلاة، إذ هي أهم أمور الدين، وارتضاه الناس للخلافة وهي حمل الكفة على أحكام الشريعة، ولم يجر للملك ذكر لما أنه مضمن للباطل ونحل يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين. فقام بذلك أبو بكر ما شاء الله متبع سنن صاحبه وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على الإسلام، ثم عهد إلى عمر فاقتفى أثر وقاتل الأمم فغلبهم، وأذن للعرب بانتزاع 204 بأيديهم من الدنيا والملك فغلبوهم عليه وانتزعوه منهم، ثم صارت إلى عثمان بن عفان ثم إلى علي رضي الله عنهما، والكل متبرئون من الملك منكبون عن طرقه، وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوة العرب، فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا وترفها من حيث دينهم الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم، ولا من حيث بداوتهم ومواطنهم وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه. فلم تكن أمة من الأمم أسغى عيشا من مضر لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذات زرع ولا ضرع، وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها واختصاصها بمن وليهما من ربيع واليمن، فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبها، ولقد كانوا كثيرا ما يأكلون العقارب والخنافس ويفخرون بأكل العلهز وهو وبر الإبل، يمهونه بالحجارة في الدم ويطبخونه. وقريبا من هذا كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم، حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين بما أكرمهم الله من نبوء محمد زحفوا إلى أم فارس والروم وطلبوا ما كتب الله لهم من الأرض بوعد الصدق، فابتزوا ملكهم واستباحوا دنياهم، فزخرت بحار الرفع لديهم حتى كان الفارس الواحد يقسم له في بعض الغزوات 30,000 من الذهب أو نحوها، فاستولوا من ذلك على ما لا يأخذه الحصر، وهم مع ذلك على خشون عيشهم. فكان عمر يرقع ثوبه بالجلد وكان علي يقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، وكان أبو موسى يتجافى عن أكل الدجاج لأنه لم يعهدها للعرب لقلتها يومئذ، وكانت المناخ المفقودة عندهم بالجملة، وإنما يأكلون الحنطب نخالها ومكاسبهم. مع هذا أتم ما كانت لأحد من أهل العالم. قال المسعودي: في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال، فكان له يوم قتل عند خازنه 50,100 دينار والفل في الدرهم، وقيم ضياعه بواد أحد القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينا وخلف إبلة وخيل كثيرة، وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته 50,000 دينار، وخلف 1,000 فرس و1,000 أمة، وكانت غلة طلحة من العراق في دينار كل يوم. ومن ناحية السرى أكثر من ذلك، وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف 1,000 فرس، وله 1,000 بعير و10,000 من الغنم، وبلغ من متروكه بعد وفاته 84,000، وخلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما كان يكسر 205,000 لام فا همزة على السطوة وسين، غير ما خلفي من الأموال والضياع بما 1,000 دينار. وبني الزبير داره بالبصرة، وكذلك بنى بمصر والكوفة ولسكن دريا، وكذلك بني طلح داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والآجر والساج، وبني سعد بن أبا وقاص داره بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاؤها وجعلي على أعلاها شرفت، وبني المقداد داره بالمدينة وجعلها مجصصة الظاهر والباطن، وخلف العلا بن منبه 50,000 دينار وعقارة وغير ذلك، ما قيمته 300,000 درهم في كلام المسعود، فكانت مكاسب القوم كما تراه، ولم يكن ذلك منعيا عليهم في دينهم، إذ هي أموال حلال لأنها غنائم وفيو، ولم يكن تصرفهم فيها بإسراف، إنما كانوا علي قصدي في أحوالهم كما قلناه، فلم يكن ذلك بقادح فيهم. وإن كان الاستكثار من الدنيا مذموما، فإنما يرجع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القصد. وإذا كان حالهم قصدا ونفقاتهم في سبل الحق ومذاهبه، كان كذلك الاستكثار عونا لهم على طرق الحق واكتساب الدار الآخرة، فلما تدرجت البداوة والغضاضة إلى نهايتها وجاءت طبيعة الملك التي هي مقتضى العصبية كما قلنا، هو حصل التغلب والقهر، كان حكم ذلك الملك عندهم حكم ذلك كالرفع والاستكثار من الأموال، فلم يصرفوا ذلك التغلب في باطل ولا خرجوا به عن مقاصد الديانة ومذاهب الحق. ولما وقعت الفتنة بيني على ومعاوية وهي مقتضى العصبية، كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد، ولم يكنوا في محارباتهم لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم وينزع إليه ملحد، وإنما اختلف اجتهادهم في الحق وسق كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق، فاقتتلوا عليه. وإن كان المصيب عليا، فلم يكن معاوية قائمة فيها بقصد الباطل إنما قصد الحق، وأخطأ والكل كانوا في مقاصدهم على حق. ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به، ولم يكن لمعاوية أن يدفع عن نفسه وقومه، فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها، واستشعرته بنو أمية. ومن لم يكن على طريق معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم فعصوا وصبوا عليه واستماتوا دونه، ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم في الانفراد بالأمر لوقوع في افتراق الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير. مخالفة 206 وأوقاف دال، كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إذا رأى القاسم بن محمد بن أبي بكر لو كان لي من الأمر شيء لوليته الخلافة، ولو أراد أن يعهد إليه لفعلي، ولكنه كان يخشى من بني أمية أهل الحل والعقد لما ذكرناه، فلا يقدر أن يحول الأمر عنهم لئلا تقع الفرقة. وهذا كله إنما حمل عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصبية. فالملك إذا حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه. ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما بملك بني إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك من الانفراد به، وكانوا ما علمتوا من النبوء والحق. وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خوف من افتراق الكلمة بما كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم، فلو قد عهد إلى غيره واختلفوا عليه مع أن ظنهم كان به صالحا ولا يرتاب أحد في ذلك ولا يظن بمعول غيره، فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق، حاشا الله لمعاوية من ذلك. وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه وإن كانوا ملوكا لم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي، إنما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم إلا في ضرورة تحملهم عليه بعضها مثل خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل مقصد يشهد. لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء وما علم السلف من أحوالهم ومقاصدهم فقد احتج مالك في الموطأ بعمل عبد الملك. وأما مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين وعدالتهم معروفة، ثم تدرج الأمر في ولد عبد الملك وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه، وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقه الخلفاء الأربعة والصحابة جهده ولم يهمل، ثم جاء خلفه ميم واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحرى القصد فيها واعتماد الحق في مذاهبها، فكان ذلك مما دعا الناس اللي أن نعوا عليهم أفعالهم وأذالوا بالدعوة العباسية منهم وولي رجالها الأمر، فكانوا من العدالة بمكان وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا، حتى جاء بنو الرشيد من بعده فكان منهم الصالح والطالح، ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك والترف حقه وانغمسوا في الدنيا وباطلها ونبذوا الدين وراءهم ظهيا، فتأذن الله بحربهم وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة وأمكن سواهم والله لمئتان وسبعة يا ظائلا مين يثقال ذرة. ومن تأمل سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحرى الحق من الباطل علم صح ما قلناه، هو قد حكاه المسعودي مثله في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصور، وقد حضر عمومته وذكر بني أمية فقال أما عبد الملك فكان جبارا لا يبالي بما صنع، وأما سليمان فكان همه بطنه وفرجه، وأما عمر فكان أعور بين عميان وكان رجل القوم هشام. قال ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد لهم من السلطان، يحوطونه ويصونون ما وهب الله لهم منه مع تسنمهم معال الأمور، ورفضهم دنياتها حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المترفين، فكانت همتهم قصد الشهوات وركوب اللذات من معاصي الله جهلا باستدراجه، وأمنا لمكره مع اطراحهم صيانة الخلافة واستخفافهم بحق الرئاسة وضعفهم عن سياسة، فسلبهم الله العز والبسهم الذل ونفع عنهم النعمة. ثم استحضر عبد الله بن مروان فقص عليه خبره مع ملاك النوب لما دخل أرضهم فر أيام السفح، قال أقمت مليا؟ ثم أتاني ملكهم فقعد على الأرض وقد بسطت لي فرج ذات قيمة، فقلت ما منعك عن القعود على ثيابنا؟ فقال إني ملك وحقي لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله. ثم قال لي لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا. قال فلم تطئون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم؟ قلت فعلي ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم. قال فلم تلبسون الديباج والذهب والحرير وهو محرم عليكم في كتابكم قلت ذهب منا الملك وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا فأطرق ينكث بيده في الأرض ويقول عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا في ديننا ثم رفع رأسه إلى وقال ليس كما ذكرت بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم وأتيتم ما عنه نهيتم وظلمتم فيما ملكتهم فسلبكم الهو العز والبسكم الذل بذنوبكم ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم وإنما الضياف الثلاث فتزود محتجت إليه وارتحل عن أرضي فتعجوا بالمنصور وأطرق فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك وأن الأمر كان في أوله خلافة ووازع كل أحد فيها من نفسه وهو الدين وكانوا يؤثرونه علي أمور دنياهم وإن أفضت إلى 208 هلاك وحدهم دون الكف فهذا عثمان لما حصر في الدار جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن جعفر وأمثالهم يريدون المدافع عنه فأبى ومنع من سل السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة وحفظ للألفة التي بها حفظ الكلمة ولو أدى إلى هلاكه هو هذا على أشار عليه المغير لأول ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية وطلحة على أعمالهم حتى يجتمع الناس على بيعته وتتفق الكلمة وله بعد ذلك كما شاء من أمره هو كان ذلك من سياسة الملك فأبى فرارا من الغش الذي ينافيه الإسلام وغدا عليه المغير من الغدا فقال لقد أشرت عليك بالأمس بما أشرت ثم عدت إلى نظري فعلمت أنه ليس من الحق والنصيحة وأن الحق فيما رأيته أنت فقال على لا والله بل أعلم أنك نصحتني بالأمس وغششتني اليوم ولكن منعني مما أشرت به زائد الحق وهكذا كانت أحوالهم في إصلاح دينهم بفساد دنياهم ونحن نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع فقد رأيت كيف صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحرى الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق ولم يظهر التغير إلا في الوازع الذي كان دينا ثم انقلب عصبيا وسيفا وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك فالصدر الأول من خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض ولده ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها وصار الأمر ملك بحتى وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والملاذ وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك ولمن جاء بعد الرشيد من بني العباس وأسمي الخلافة باقية فيهم لبقاء عصبية العرب والخلافة والملك في الطورين ملتبس بعضهما ببعض ثم ذهب رسم الخلافة وأثوها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم وتلاشى أحوالهم وبقي الأمر ملك بحتى كما كان الشن في ملوك العجم بالمشرق يدينون بطاعة الخليفة تبرك والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم وليس للخليفة منه شيء وكذلك فعل ملوك فناته بالمغرب مثل سنهاج مع العبيديين وانغراوة وبنى يافرن أيد مع خلفاء بني أمية بالأندلس والعبيديين بل قيروان فقد تبين أن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولا ثم اتبست معانيهما واختلطت ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة.